الدرس القادم ان شاء الله. فصل: ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا الى فقيرة تحت عني منفق، ولا الى فرعه واصله، ولا الى عبد وزوج، وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا، او بالعكس لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان واوقات الحاجات افضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا الى فقير تحت غني منفق، ولا الى فرعه واصله، ولا الى عبد وزوج، وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا، او بالعكس لم يجزه الا لغني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان واوقات الحاجات افضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه ويعصم بما ينقصها. من هم اهل الزكاة؟ اهل الزكاة ثمانية. من الذي عينهم؟ الله جل وعلا. هل يجوز صرفها الى غير هؤلاء الثمانية؟ لا يجوز. والمراد الزكاة الواجبة، اما صدقة التطوع فتجوز الى غير هؤلاء، وانما الزكاة الواجبة هي التي يتعين ان تعطى لهؤلاء او لبعضهم. وهل يلزم ان يعمهم كلهم كل الثمانية؟ لا يلزم، لانه قد يكون في ذلك مشقة، وانما على حسب ما يتيسر له. فان اعطاها لصنف واحد فهل يكفي؟ نعم، اذا اعطاها لصنف واحد كفى. هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والاربطة؟ لا يجوز. هل يجوز صرف الزكاة في شراء المصاحف وايقافها وكتب العلم؟ لا يجوز، وانما هذه تكون من صدقة التطوع. صدقة التطوع بابها واسع. صدقة التطوع يجوز ان تعطى للقريب وان كان غنيا، تعطى لكل باب من ابواب الخير، حتى الكافر يجوز ان يعطى من صدقة التطوع اذا كان قريبا او كان فقيرا ومسالما لا يؤذي المسلمين، فيجوز ان يعطى من صدقة التطوع. والدليل على ذلك ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ان امي قدمت الي المدينة وهي راغبة، افاصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صلي امك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي قدمت الى ابنتها وهي كافرة، الام كافرة، وقدمت على ابنتها المسلمة، فسألت البنت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تصل امها وان كانت كافرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي امك. واما الزكاة الواجبة فلا يجوز ان تصرف لكافر وان كان قريبا وفقيرا ومسالما، كما لا يجوز ان تصرف لاي باب من ابواب الخير سوى ما بينه الله جل وعلا في كتابه. وهناك خلاف قليل لبعض العلماء في سبيل الله عمم فيه كثيرا من ابواب الخير، ولكن هذا قول مرجوح، يعني قول بعضهم انه يجوز ان تبنى منها المساجد وتبنى الاربطة ويشترى منها كتب العلم وتوقف وغير ذلك من ابواب الخير، الا ان هذا قول مرجوح. من الصنف الاول من اهل الزكاة؟ الفقير. الصنف الثاني؟ المسكين. ما الفرق بين الفقير والمسكين؟ وهل يصح اطلاق احدهما على الاخر؟ الفقير هو من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصف الكفاية، والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فاكثر، واذا افرد احدهما شمل الاخر. هل يتصور ان يؤدي المرء الزكاة ويأخذ الزكاة؟ ان يؤدي زكاة ماله ويأخذ الزكاة هو؟ لا زكاة ماله، زكاة غيره. نعم، كان يكون عنده 1000 ريال او 1000 ريال او 3000 ريال او 4000 ريال لا تكفيه لمدة سنة وهي قد حال عليها الحول، فيؤدي زكاتها ويأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. الثالث من اهل الزكاة العاملون عليها. من هم العاملون عليها؟ اهم الاجراء والحمال والرعاة ام من هم؟ السعاة الذين يبعثهم الامام يقبضون الزكاة من عندهم زكاة ويصرفونها الى مستحقيها، هؤلاء هم العاملون عليها. فاذا قبضوا الزكاة فيجوز للامام ان يعطيهم اجرتهم منها. وهل يجوز ان يكون عامل الزكاة من بني هاشم او بني عبد المطلب؟ لا يجوز، لا يجوز ان يكون هاشميا ولا مطلبيا. وهل يجوز ان يأخذ من الزكاة وان كان غنيا العاملون عليها؟ نعم، يجوز ان يأخذ من الزكاة وان كان غنيا. فيه اصناف يأخذون من الزكاة وهم اغنياء، من هم؟ العاملون عليها. ومن من غيرهم؟ الغارم لاصلاح ذات البين. ومن؟ ابن السبيل. ومن؟ المؤلفة قلوبهم. ومن؟ الغزاة المجاهدون في سبيل الله. يعني 5 يجوز ان يأخذوها في حال غناهم، والذين لا يأخذونها في حال غناهم هم من يأخذها لحظ نفسه، وهم الفقير والمسكين والرقاب. المؤلفة قلوبهم منهم أهو مسلم أم كافر، أم يجوز أن يكون، يجوز أن يكون مسلما وأن يكون كافرا؟ ما هو تعريف المؤلفة قلوبهم؟ يعطى لما ومن يعطى لماذا؟ يعطى لكف شره أو لإسلام نظيره أو لجباية الزكاة أو رجاء قوة إيمانه. يعني أمور كثيرة يعطى من أجلها. فإن أعطي المؤلف قلبه من المسلمين لكف شره فهل يحل له الأخذ ويحل لنا إعطاؤه أم لا؟ لكف شره وهو من المسلمين يحل لنا أن نعطيه ولا يحل له أن يأخذ إذا كان لكف شره. أما إذا كان لقوة إيمانه أو لإسلام نظيره أو لجباية الزكاة أو لغرض آخر من الأغراض أو ليصد عن المسلمين فلا بأس بذلك، يحل له ومن يستعفف يعفه الله. وهل هذا الصنف باق أم انتهى بقوة الإسلام والمسلمين؟ نعم، والراجح أن مرده إلى الإمام إذا رأى الحاجة في ذلك أعطاهم وإذا لم يرى الحاجة في ذلك فلا يعطيهم، هذا هو الأقرب. إذا رأى الإمام أن من المصلحة إعطاء هذا من المؤلفة قلوبهم فله أن يعطيهم للمصلحة، يعني لمصلحة المسلمين. الخامس من أهل الزكاة الرقاب، ويراد بالرقاب ماذا؟ ثلاثة أصناف: المكاتبون والأرقى والأسير المسلم. ثلاثة. المكاتبون من هم؟ هو الذي يشتري نفسه من سيده، مثلا يشتري نفسه ب50,000 ودفع 10,000 مثلا وبقي عليه 40,000 موزعة على 40 شهر أو أكثر أو أقل، فهل يجوز أن نعطيه سداد المبلغ كله من الزكاة؟ نعم، نعطيه المبلغ وإن كان مقسطا حرصا على تحرير رقبة المسلم. النوع الثاني من المكاتب من الرقاب الرقيق المملوك، إذا رؤي من المصلحة شراؤه وعتقه من الزكاة تشجيعا له لجهد بذله أو نحو ذلك فلا بأس، فيحسن هذا بل يستحب. إذا كان مثلا رقيق عند رجل مسلم لكن رؤي نشاطه في الخير أو في طلب العلم أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو رؤي له مجهود أو يستحق التقدير والتشجيع لعمل قام به فيشترى من الزكاة ويعتق. الثالث، الصنف الثالث، الأسير المسلم، يعني وإن لم يكن رقيقا كان يكون رجل من المسلمين أسره الكفار فنفتديه منهم بشيء من الزكاة، يعني ما يستطيع أن يشتري نفسه مثلا هو فيشترى من الزكاة. بسم الله. السادس، السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده، ومن كان ذا إيال أخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها إلى صنف واحد ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. السادس الغارم وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة فقبيلتين أو أهل قريتين التشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة ويتوسط الرجل بالصلح بينهما، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجهف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. السادس من أهل الزكاة الغارم، والغارم نوعان، غارم لإصلاح ذات البين، غارم لمصلحة غيره، إصلاح ذات البين كأن يقع بين قبيلتين أو أهل قريتين أو دولتين نزاع وتشاجر في دماء وأموال ونحو ذلك، فيأتي مصلح رئيس قبيلة أو رؤساء قبائل يجتمعون ويلتزمون في ذممهم بأموال لكل طائفة من الطائفتين لإصلاح ما بينهم من نائرة، النائرة هي العداوة بخلاف السائرة، فالسائرة هي من الحرب والثوران والمضاربة، لكن هؤلاء بينهم عداوة فيقال نائرة، فيصلح ما بينهم من عدا بما يلتزمه في ذمته، فهذا يعطى من الزكاة مقابل ما التزم به، وإن كان غنيا ويستطيع التسديد من ماله فيعطى من الزكاة ما لم يسدد، فإذا سدد انتهى الأمر. قد يكون الرجل غنيا عنده أموال كثيرة فالتزم لهؤلاء مثلا بمئة من الإبل، وهؤلاء بمئة من الإبل ولم يعطهم حتى الآن في ذمته، فهذا نعطيه من الزكاة وإن كان عنده هو له 300 من الإبل، لئلا نجحف بماله فيقعس عن الإصلاح ويقعس غيره من الرؤساء والزعماء وأعيان القبائل من الإصلاح، لأنهم إذا عرفوا أن الإصلاح سيجتاح أموالهم تأخروا إلا القليل منهم، فالإسلام تشجيعا لهم حمل عنهم ما تحملوه من الزكاة ترغيبا لهم في ذلك، لأن الله جل وعلا رغب في الإصلاح وأثنى عليه خيرا، فقال جل وعلا والصلح خير، وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا يعطى من الزكاة وإن كان غنيا ويستطيع التسديد. لا نقول له سدد ما عندك فإن بقي شيء ساعدناك، أو استدن فإذا استدنت سددناك، لا، بل نعطيه إذا التزم بأموال لأناس ترغيبا له وترغيبا لغيره. ولو معغنا إن لم يدفع من ماله. نعم، أما إذا دفع من ماله وانتهى فمعناه أنه أصلا ما تطلع إلى الزكاة فلا نعطيه شيئا، لأن إذا دفع وانتهى ثم أعطيناه كأنه أخذ الزكاة لنفسه، والزكاة لنفسه لا تحل له، لكن نعطيه قبل أن يدفع ليدفع من الزكاة. نعم. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباه أو محرم وتاب مع الفقر، ويؤتى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. الثاني من الغارمين غارم لنفسه، رجل اشترى أموالا فذهبت عليه وخسر فيها وأصبح مدين، أصبح تاجر عنده مئات الآلاف لكنه خسر في صفقته في بيعه وشرائه فأصبح مدين، فيقال لهذا غارم، يعني تحمل دينا يشق عليه ولا يستطيع سداده من ماله، فهذا نعطيه من الزكاة لسداد دينه، غارم لنفسه. في شراء أشياء مباحة، اشترى عقار أو اشترى نوع من أنواع البضاعة التجارة أو اشترى شيئا محرما ثم تاب ورجع إلى الله، فنعطيه لسداد دينه من الزكاة ترغيبا له في التوبة إن كان قد اشترى حراما، وتبرئة لذمته في حال حاجته بعد أن كان غنيا. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضى منه دينه، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. الذي أعطي لسداد الدين قلنا له كم دينك؟ قال ديني 50,000 مثلا، فأعطيناه 50,000، هل يجوز أن يسدد الدين 40,000 مثلا ويأخذ 10,000 ينفقها على نفسه؟ لا، لا يجوز. إذا أعطيها من أجل الدين فلا يجوز أن يسدد منها، أن يصرفها في غير ما صرفت له، لأن كل هؤلاء أهل الزكاة يصرفونها فيما صرفت له الزكاة إلا الفقير والمسكين. هؤلاء إذا أعطوا من الزكاة يصرفونها فيما شاءوا، أما المكاتب فيصرفها في دين الكتابة فقط لسداد دين الكتابة، وغيره كذلك. ابن السبيل ما دام في السبيل فإذا وصل إلى بلده وماله فإنه يبقي لا يأكل منها شيئا، ينفقها على المستحقين، وكذلك المجاهد في سبيل الله يستحقها في حال الجهاد، فإذا رجع إلى أهله فلا يأخذ يأخذ الزكاة وما بقي معه من الزكاة أعطاه المستحقين. السابع في سبيل وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضى منه دينه. إذا أعطي لفقره ما أعطيناه لسداد الدين وإنما أعطيناه للفقر لأنه فقير فيجوز أن يقضي منها الدين. أما إذا أعطي لقضاء الدين فلا يصرفها في غير ذلك. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم فيؤتى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا ويجزو أن يؤتى منها لحج فرد فقير وأمرته لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو أقارا يقفه على الغزاة وإن لم يغزو رد ما أخذه. السابع في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ المراد في سبيل الله على قول الجمهور هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، لا خرج لهم، لا راتب لهم، أو لهم راتب لا يكفيهم فيأخذون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. أما طرق الخير غير الجهاد في سبيل الله فلا يأخذ منها إلا لأداء حج فرض فقير وعمرته، هذا هو قول الجمهور. والقول الآخر وسعوا في سبيل الله فجعلوا منه مشاريع الخير وهذا قول مرجوح، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل بالقول المرجوح مع وجود القول الراجح وبيانه ووضوحه سلامة من الشك في عدم براءة الذمة، لأنه إذا صرف زكاته فيما هو مشكوك فيه فيبقى عنده شك هل أدى زكاته أو لم يؤديها، فيصرفها في الأصناف الثمانية الذين سماهم الله ويصرف صدقة التطوع فيما يشك فيه. وهم الغزاة المتطوعة، الغزاة المتطوعة الذين يخرجون متطوعين للجهاد لمن يقصر خروجه فيها فيه وابن الماء لسيده لملازمته له، فيؤتى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. الثامن ابن السبيل، من ابن السبيل؟ السبيل ما هي؟ السبيل هي الطريق، وابنها يعني الرجل الملازم للطريق السائر في الطريق، يعني الذي ليس له أهل يعوي إليهم في هذه البلد، مثلا يقال له ابن السبيل يعني مسافر ماسك الطريق، كما يقال ابن الليل وولد الليل مثلا للرجل الذي يكثر الخروج في الليل، وطير الماء مثلا للطائر الذي يطير في الماء كثيرا وإن كان يطير في البر، فسمي هذا ابن السبيل لملازمته الطريق لأنه لا مأوى له يسكن فيه وليس له أهل هنا، فإذا نفدت نفقته أو فقدت منه فيعطى من الزكاة وإن وجد من يقرضه، لأن الإقراض فيه شغل لذمته، وإعطاؤه من الزكاة يأكل منه وهو محتاج إليه وذمته بريئة غير مشغولة، فيأخذ من الزكاة قدر ما يكفيه إلى أهله. وسفره لا بد أن يكون سفره مباحا أو محرم وتاب منه فيعطى من الزكاة. أما إذا سافر إلى بلاد الكفار لقصد عمل الفواحش والمنكرات هناك ثم انتهت نفقته فيما بذله بطرق الحرام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة تذكرة ليرجع إلى أهله؟ لا، ما نعطيه، لا يجوز أن نعطيه من الزكاة إلا إذا تاب وصدق في توبته فنعطيه من الزكاة. أما أن نعطيه وقد يستعين بها على المنكر والمحرم فلا يجوز، فلا يعطى من الزكاة من سافر سفرا محرما إلا إذا تاب. وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. إذا كان مثلا توجه من بلده يريد الحج، وفي أثناء الطريق قبل أن يصل إلى مكة احتاج ونفدت نفقته، فهل نعطيه ما يرجعه إلى أهله أم نعطيه ما يوصله إلى مكة ويعيده إلى أهله؟ إذا كان قاصد بلد معين، بل نعطيه ما يوصله إلى البلد الذي قصده ويرجعه إلى أهله، ولا نقول ما دامت ضاعت نفقتك أو نفدت خذ ما يكفيك وارجع إلى أهلك، لا تواصل طريقك، لأن في هذا نحرمه من مقصده الذي أراده. فنعطيه ما يوصله إلى البلد التي قصدها ويرجعه إلى أهله. وإن فدل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. وإن فضل مع ابن السبيل والغازي المجاهد والغارم لإصلاح ذات البين أو لسداد ديونه مثلا أو مكاتب، هؤلاء الأربعة إذا فضل منهم شيء ردوه، يردونه لمن أخذوه منه إن تيسر ذلك، وإلا ردوه على مستحقيه، ردوه على مستحقيه أربعة. بقي معنا أربعة لا يردون، من هم؟ الفقير والمسكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة لا يردون ما بقي معهم لأنهم أعطوا إياه على سبيل التمليك. أما الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارم فهؤلاء إذا بقي معهم شيء زائد عما يحتاجون إليه فإنهم يردونه، لأنهم ليسوا من أهل الزكاة لذواتهم وإنما لما اتصفوا به، فإذا زالت هذه الصفة وجب عليهم أن يردوا الزائد. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. نعم، إذا كان الرجل مثلا يكفيه نفقة 1000 ريال في السنة لكن عنده عيال كثير ويحتاج إلى 10,000، فهل نعطيه ما يكفيه وحده ولا يهمنا عياله، أم نعطيه ما يكفيه ويكفي عياله؟ نعطيه ما يكفيه ويكفي عياله. فإذا زعم أن له عيال ونحن لا ندري فنصدقه في ذلك. نعم. ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. إذا جاء الرجل وقال أنا فقير فنصدقه في ذلك إذا لم نعرف له غنى. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تكفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه. هذه الآية قوله جل وعلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني تعطوا زكاة أموالكم للفقراء، يعني صنف واحد من أصناف أهل الزكاة جاز. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيجوز صرفها الى صنف واحد من الفقراء او المساكين او المجاهدين في سبيل الله او الغارمين او من استدان مثلا دينا كثيرا او من هو في حاجة مثلا الى زواج وان كان عنده كباب نفسه لكن ليس عنده ما يكفي للزواج فيعطى لزواجه. نعم. ولم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا ويجزي الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه أو مكاتبة. يجوز أن تقتصر في الزكاة على رجل واحد فرد واحد. مثلا عندك إنسان أنت تطالبه بدين كثير وتعرف حاجته وفقره وزكاتك 10,000 او 15,000 ريال مثلا او 20,000 ريال، قلت بدل من ان اوزعها على 5 و10 و100 اعطيها لهذا الرجل ليسد بها دينه فلا بأس بذلك. وكذلك المكاتب تعطيها لشخص واحد مثلا مكاتب يسدد بها دين كتابته، لانك تقول اعطيها لشخص ينتفع بها نفعا ملموسا اولى من توزيعها اقساطا قليلة فلا بأس بذلك ان لم يكن حيلة، يعني تعطيها لمن تطالبه بدين وتشترط عليه بان يردها عليك عن دينه لا يجوز هذا، لانه عليه السلام امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال لقبيسة اقم يا قبيسة حتى تأتينا الصدقة فنعمل لك بها. يعني انه يجوز صرفها الى رجل واحد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بني زريق ان بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر، قال اعطوا زكاة اموالكم لهذا الرجل كلهم، لانه عرف عليه الصلاة والسلام حاجته فقال اعطوه زكاة اموالكم. وقال لقبيصة الذي قدم من نجد على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه تحمل حماله، قال اقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ولم يقل نأمر لك منها، قال نأمر لك بها يعني نعطيك اياها لتسد حاجته. ويسن دفعها الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الاقرب فالاقرب، لقوله عليه السلام صدقتك على ذي القرابة صدقة وسلة. ويسن دفعها الى اقاربه الذين يعرف حاجتهم، يعني الى عمه وعمته وخاله وخالته وابن عمه وابن خاله ونحو ذلك من الاقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، الذين لا تلزمه نفقتهم. اما الذي تلزمه نفقتهم كالاب والام والابن والبنت ونحوهم والرقيق، فهؤلاء لا يجزي ان يدفع زكاته اليهم، لكن يدفع زكاته كلها لعمه مثلا يجوز، يدفع زكاته كلها لابن عمه لان ابن عمه يريد ان يتزوج ولا مال عنده فيعطيه جميع زكاته ليتزوج بها فلا بأس بذلك، لان الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة، يعني اذا تصدق المرء على بعيد فهي صدقة، واذا تصدق على قريب في النسب جمع الثنتين صدقة فحصل على اجر الصدقة، وصلة رحم يحصل على اجر صلة الرحم. ثانيا ان اقاربه يعلم حالهم حقيقة، إذا كانوا فقراء يعلمهم يعرفهم لا يخفون عليه، فهو يعطيهم زكاته عن ثقة. الأمر الثاني أنه إذا كان القريب مقاطع فهو أولى من غيره وأولى من الواصل، لأن الصدقة على ذي القرابة الكاشح يعني المقاطع أولى، تجمع بين صلة الرحم وبين الصدقة وبين إزالة ضغنه وما في نفسه من حقد. وكثيرا ما يكون القريب في نفسه، القريب الفقير في نفسه على قريبه الغني حقد إذا لم يعطه من زكاته ولم يواسع، لأن القريب يعرف مال صاحبه والغني يعرف قريبه الفقير، فإذا تعدى بزكاته إلى الأبائد فقد أوغر صدر قريبه، فيستحب أن يبدأ بأقاربه لأنهم أولى الناس ببره.